كيف تتوقف عن الاهتمام بما يعتقده لآخرون عنك؟ مرحبا بك في هذه الرحلة الحاسمة. اليوم سنتحدث عن كيفية التوقف عن الاهتمام بما يعتقده لآخرون عنك. كثير منا يسأل نفسه، لماذا نسمح للآخرين بالتحكم في حياتنا؟ لماذا نعطيهم كل هذه السلطة علينا؟ إذا كنت ترغب حقا في التحرر من آراء الآخرين، فأنت بحاجة إلى وقفة مع نفسك. دعني أساعدك على اتخاذ هذه الخطوة الآن. هذا الموضوع شخصي بالنسبة لي، فقد واجهت هذه المشكلة لفترة طويلة، وخلال العام الماضي حققت تقدما كبيرا. لذا سأشاركك ببعض الأفكار التي ساعدتني في رحلتي. عندما كنت طفلا، كنت دائما مشغولا بما يعتقده الناس عني. سواء كنت أسير في الشارع أو أتحدث مع صديق، كان هذا الهاجس يسيطر على تفكيري. دائما ما كنت أحلل كيف يراني لآخرون وكيف أنظر في أعينهم. كنت أعتقد أنني بحاجة إلى أن أكون الشخص الطيب، فارس الأبيض الذي يرضي الجميع. كانت هذه فلسفة التي تبنيتها في حياتي. لكن بمرور وقت، أدركت أن هذا الميل لإرضاء الناس هو فخ خطير، مثل الرمال المتحركة. في هذا المقال، سنستكشف معا سبب هذا الشعور وكيف يمكنك التخلص منه. الحقيقة هي أنك تحمل صورة مثالية عن نفسك، شخص نبيل، طيب القلب، يهتم بالآخرين. لكن هذه الصورة تحتاج دائما إلى تأكيد من الآخرين، رئيسك، أصدقائك، أو حتى الغرباء في الشارع. تحاول جاهدا الحصول على الموافقة والقبول، وعندما لا تحصل عليهما، تشعر بالاضطراب وتعمل بجهد أكبر. لكن يجب أن تدرك أن سعيك هذا للتأكيد من الخارج هو ما يضعك في دائرة مفرغة من محاولة إرضاء لآخرين باستمرار. وأريد أن أوضح نقطة مهمة، الاهتمام بالآخرين ليس أمرا سيئا، بل على العكس. ولكن إذا أصبح اهتمامك مبالغا فيه لدرجة أنك تغرق في محاولة إرضاء الجميع، فأنت في فخ خطير. لا تدع عقلك يسيطر عليك بتفكير أبيض وأسود. ليس عليك أن تكون إما طيبا أو أحمق. يمكنك أن تكون مهتما بالآخرين دون أن تضحي بنفسك وسعادتك. نعم، قد يكون هناك بعض جوانب السلبية. أفهم أنك تعرف أن كل شيء ليس مثاليا، هناك إيجابيات وسلبيات. ولكن دعني أخبرك أن كونك تعاني من آراء الآخرين هو أمر أسوأ بكثير من تجاهلها. لا يجب أن تكون حياتك هكذا. سأقدم لك بديلا جديدا، وهو ما أسميه حل الوسط. لدينا النموذج الأول، للشخص الأحمق الذي لا يكترث لما يقوله لآخرون وهو مثل وحش بارد قلب. ولدينا النموذج الثاني، للشخص الذي يتأثر بآراء الآخرين بشكل مستمر ويضحي بنفسه من أجلهم. أما الحل الوسط، فهو للشخص مستقل تماما عن الآراء السلبية، ولكنه في الوقت نفسه متمسك بقيمه خاصة. هذه القيم هي ما يهمه حقا، وليست آراء الناس. هذا الشخص لا يضحي بنفسه أو يعاني لإرضاء الآخرين، ولكنه أيضا ليس بارد قلب أو قاس. إنه يسير في طريقه خاص بثقة وثبات. وهذا ما يجب أن تفعله إذا كنت ترغب في تحقيق حياة رائعة. لأن التضحية بقيمك وأهدافك لإرضاء الآخرين لن تمنحك السعادة الحقيقية. عندما تكون قلقا باستمرار بشأن ما يعتقده لآخرون عنك، فإنك تضحي بأهدافك ورغباتك. الناس الذين تحاول إرضاءهم يفرضون عليك رؤيتهم، ولكنك لا تجد الشجاعة لفرض رؤيتك عليهم. في الحقيقة، أنت تحكم على نفسك بشدة وتعتبر أن الاهتمام بآراء الآخرين أمر لا بد منه. ولكن دعني أخبرك أن هذه الطريقة لن تعمل، ولن تحقق أهدافك. هنا يأتي التحول الجوهري في التفكير، عندما تفكر في أن رأي شخص ما فيك ليس أكثر من مجرد فكرة في رأسه، ستدرك كم هو سخيف أن تترك تلك الأفكار تتحكم في حياتك. كيف يمكن لفكرة نسجها شخص آخر في خياله أن تؤثر على مسار حياتك؟ فكر في ذلك، أنت قلق من رأي شخص لا تعرفه جيدا أو ربما شخص تعرفه لفترة قصيرة مثل رئيسك في العمل أو شخص ما في موعد غرامي. لكن هل من منطقي أن تدع هذه الأفكار عشوائية تتحكم في مشاعرك وأفعالك؟ عندما تبدأ في التفكير بهذه الطريقة، ستدرك مدى سخافة أن تسمح لنقد عشوائي أو رأي عابر بتحديد سعادتك. الحل يبدأ بترسيخ قيمك خاصة. ما تؤمن به وما تعتقد أنه صحيح ويجب فعله هو ما يجب أن يهتم به عقلك وقلبك. لا ينبغي أن تعير آراء لآخرين اهتماما سواء كانت جيدة أم سيئة. الشخص الذي يعتمد على قيمه خاصة يعرف ما يريد من الحياة ويدرك ما الذي سيقوده إلى النجاح. إنه لا يحتاج إلى تأكيد من الآخرين سواء قالوا له أنت تقوم بعمل رائع أو لا يعجبني ما فعلت، لأن هذا الشخص لا يحتاج إلى رضا لآخرين عن شكله أو أعماله أو كلامه، بل يمضي قدما نحو تحقيق أهدافه. عندما تكون متأكدا من طريقك، لا تستمع كثيرا للآراء أو الانتقادات التي تأتي من أشخاص لا يعرفون حلمك ولا يفهمون قيمك. هؤلاء الناس لديهم أجنداتهم الخاصة ولا يعرفون ما هو الصواب لك. لذا يجب أن تكون مسؤول عن فرض قيمك وأن تصنع قرارك بناء على ما تؤمن به أنت. لا تحتاج إلى مدح مستمر أو تأكيد دائم على أنك على الطريق الصحيح. إذا كنت تبني مشروعاً تجارياً أو تعمل على تطوير نفسك، ربما تحتاج إلى بعض التعليقات البنائية، لكن لا تجعلها تتحكم فيك. يجب أن يكون لديك نظام توجيه داخلي تستمع من خلاله للملاحظات دون أن تكون معتمداً عليها بالكامل. المشكلة تبدأ عندما تصبح مهووساً بالحصول على الموافقة أو التحقق من صحتك الذاتية من الآخرين، فتفقد تركيزك على الهدف الحقيقي. عندما تكون في مرحلة بناء أحلامك، ستواجه الكثير من الرافضين. ستسمع الانتقادات، وقد يسخر منك الناس أو يشكون في دوافعك. حتى إذا أشادوا بعملك، قد لا يمنحونك الثناء الذي تعتقد أنك تستحقه. كل هذه الأمور يمكن أن تحبطك وتؤخرك، لكنها ليست نهاية الطريق. التحدي هو أن تواصل السير في طريقك بثقة، متجاوزاً تلك الانتقادات والأفكار السلبية التي يحاول لآخرون فرضها عليك. حل يبدأ بالاعتراف أن الاستراتيجية التي تعتمدها حالياً لتنال قبول لآخرين واستحسانهم هي غير مجدية، بل إنها تؤذيك. حان وقت للتخلي عن هذه الطريقة والتوجه إلى ما هو أفضل، أن تصبح مستقلة تماماً عن الآراء، سواء كانت إيجابية أم سلبية. يعني هذا أن الناس قد يمدحونك ويمكنك قبول هذا المدح، ولكن لن تكون بحاجة إليه، كما أنك لن تسعى إليه بشغف. وفي المقابل، إذا انتقدوك أو سخروا منك، لن تهتم لرأيهم، لأنك لن تكون بعد الآن جزءا من تلك اللعبة التي تقوم على التمسك بالصورة الذاتية المثالية أمام الآخرين.